نبدأ هذه الحلقة بسؤال كان قد بعث به المستمع ميم ألف سين، يقول فيه: من قتل نفسا بغير حق وكان متعمدا ذلك مع سبق الإصرار، هل تنفع الدية في مثل هذا القتل؟ وهل الدية كفارة له عن هذا الخطأ يوم القيامة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد عظم الله أمر القتل وتوعد قاتل النفس المعصومة بغير حق بالعذاب الشديد في الآخرة، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزال المرء مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقتل النفس بغير حق من أعظم الجرائم، ولذلك لا كفارة لقتل العمد، والدية ليست حقا للمقتول، وإنما هي حق لورثة المقتول. إذا قبلوها عن الدم فقد أخذوا حقهم، وأما حق المقتول فعند الله تجتمع الخصوم. فالذي يدفع الدية إذا رضي أهل الدية أهل الدم بأخذها يحقن دمه بهذه الدية، ولا تكفر ذنبه الذي ارتكبه، ولكنها فرصة له للإكثار من العمل الصالح والالتجاء إلى الله جل وعلا وكثرة الندم على ذلك الذنب العظيم. وقد تكون له أعمال جليلة وحسنات عظيمة بعد ذلك القتل، فيعفو الله عنه ويرضي صاحبه يوم القيامة. فإن كل ذنب عسى الله أن يغفره سوى الشرك، كما قال المولى جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أي المشرك الذي مأواه النار هو الذي يموت على شركه، أما من تاب من الشرك ومات على التوحيد فإن توبته من الشرك تمحو الشرك، وأما حقوق الناس فلا تمحو التوبة حق القتيل على قاتله. وجاء في الحديث أن القتيل يوم القيامة يأتي فليت النعراس بيده يقول: يا رب سل هذا لما قتلني. فالواجب على من ابتلي بجريمة قتل وسلم من القصاص أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يندم كلما تذكر ذلك العمل، وأن يعزم على المثابرة لعل الله جل وعلا أن يرضى عنه فيرضي عبده القتيل يوم القيامة، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثاني للأخ ميم ألف سين من السودان والمقيم في المملكة، يقول فيه: لي أسنان متفرقة عن بعضها وأريد أن أعمل لها تلبيسة من الذهب أو غيره، فهل هذه التلبيسة حرام لأني أريد من التلبيسة الزينة؟ أرجو الإفادة، مأجورين وجزاكم الله خيرا. الرجال ليسوا في حاجة إلى الزينة، وإنما النساء هي التي تحتاج إلى الزينة في الحلية، كما قال الله: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالرجل زينته أدبه وحياؤه، خلقه ودينه، مروءته وكرمه، إحسانه إلى عباد الله، هذا جماله. ثم البقية إنما هي تحسينيات لا أهمية لها. ولا يجوز وضع أسنان الذهب للزينة، ولا تلبيس الأسنان للذهب للزينة، وإنما يجوز شد الأسنان بالذهب إذا كان ذلك بمنزلة العلاج لئلا تتساقط الأسنان ونحو ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة أخرى بعثت بها إحدى المستمعات، وفيها سؤال تقول فيه: أسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الاستخارة، فأنا ولله الحمد أصلي الاستخارة لأمور عدة، ولكنني لا أعرف ماذا أقرر بعد صلاتي، هل أقدم على الأمر أم لا؟ وأحيانا أصلي صلاة الاستخارة لأمور لا أعرف إن كانت تصلى لأجلها أم لا، فقد كنت أواظب على حضور حلقة ذكر وأجد فيها الخير الكثير، وصليت الاستخارة هل أذهب أم لا، ولا أعرف قراري غير أنني لا أجد المواصلات للذهاب، فهل هذا يعني إشارة من الله بعدم الذهاب؟ يغلط كثير من الناس فيما يتعلق بالاستخارة، بمجرد ما يفكر بشيء يذهب الاستخارة، كأن الاستخارة تحتاج إلى مفتاح يفتح ويدخل، يستخير الإنسان ويطلب الخيرة عندما يلتبس عليه الأمر، ويحاول أن يفهم أو أن يجد الترجيح لما يريد سلوكه من أمرين أو عملين. إنسان يريد أن يتزوج من فلانة أو فلانة ويحير، امرأة خطبت وتردد في القبول من عدمه ولم تهتدي إلى الصواب، إنسان يريد أن يعمل عملا أو وظيفة أو أي شيء يؤديه وتردد وعسر عليه اختيار العمل الذي يرى أنه الأنفع ونحو ذلك، إذا التبس عليه وتعذر يفزع إلى من بيده الأمر، فيتوضأ ويصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني ولا الراتبة، يخصهم بذلك، ثم بعد ذلك يسأل الله جل وعلا. وقد لا ينفتح له الأمر بعد ذلك لسبب خارج عن الاستخارة، وإنما يتعلق بالمستخير، إن الإنسان قد يدعو ويدعو ويلح ولكن قام به مانع الإجابة من ارتكاب معاص وإصرار عليها، من كسب حرام يتغذى منه وأمثال ذلك. فإذا أراد الإنسان أن تستجاب دعوته فليفتش مكاسبه ومآكله ومشاربه، وليفرغ قلبه لمناجاة ربه، وليعلق أمله بالله جل وعلا، وليعظم رجاءه بإجابة الله. وقد قال: وليصبر ولا يستعجل، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، ثم يترك الدعاء. ينبغي أن يكرر مرة تلو أخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه فضيلة الشيخ رسالة بعث بها المستمع أحمد جيم من مصر ويقيم في المملكة، تضمنت بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: إنني شاب على قدر من الالتزام وأسأل الله يثبتني على ذلك، مشكلتي أنني تزوجت منذ عام فتاة ملتزمة بالحجاب الشرعي كاملة، لكن بعد الزواج طلبت مني والدتي أنا وزوجتي أن نجلس معهم أثناء تناولهم الطعام على مائدة واحدة، وحيث إن لي 6 من الإخوة أغلبهم في سن الزواج، وحرصا على طاعة الله منعت زوجتي من ذلك بحيث نتناول طعامنا سويا، وإن والدتي ووالدي وإخواني يجلسون سويا في مكان خاص، لكن والدتي غضبت من ذلك وقالت: لماذا لا تجلسون معنا مثل بقية الناس، لأن أمر الاختلاط منتشر بكثرة في قريتنا. ولكن وضحت لوالدتي أن ذلك حرام لكنها لم تقتنع وغير راضية، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمرت الوالدة بأمر تقدر عليه وليس فيه معصية لله وجب عليك أن تطيعها، وإذا أمرت بأمر لا تقدر عليه أو كان فيه معصية لله فلا طاعة لها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وإذا كانت الأم غير فاهمة أن أمر الله مقدم على أمرها وأن صيانة المرأة عن أنظار الرجال مقصد من مقاصد الشريعة، إذا لم تفهم ذلك يتفهم، وإذا فهمته ولم تستجب فهي عاصية. ينبغي أن تفهم الأم والأمهات والآباء والإخوة والأخوات أنه لا يحل أن تتبادل النظرات زوجة الولد الأخ مع إخوانه، أن تتبادل الابتسامات والمقابلات كأنما هي أخته أو زوجته، فإن ذلك من عوامل الإغراء ورسل الفتنة والشر، والواجب أن يأخذ كل إنسان بالحيطة والعناية، فإن الوقاية خير من العلاج، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثاني للأخ أحمد يقول فيه: فضيلة الشيخ، إنني أحب كثرة قراءة القرآن من المصحف، لكن بعد وضوئي بوقت قصير يخرج مني ريح فينتقض وضوئي، وهذا مستمر معي بسبب أنني مبتلى بإمساك منذ زمن، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بمعالجة نفسك عن شدة الإمساك، وإذا كان هذا الحدث لا تتحكم به فيكون حكمك حكم من به سلس البول، فاستمر على قراءة توضأ ولا يضيرك إن شاء الله ما يحدث، والله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع عمر علي عبد الرحمن من السودان ويقيم في المملكة، يقول: لقد قمت بأداء الحج العام الماضي لوالدتي المرحومة ولم أتمكن من الإحرام من أبيار علي، وأحرمت من جدة وبحمد الله أكملت الحج بسلام، ولكن لم أكن مستطيعا للهدي، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ من وجبت عليه الفدية ذبح شاة وكان عاجزا عن ذلك، وكان وجوب هذه الفدية لتقصير في عمل من أعمال الحج، فعليه أن يصوم 10 أيام إلحاقا بهذا العمل بهدي التمتع والقران، حيث أن من لم يجد هدي تمتع أو قران صام 3 أيام من الحج و7 إذا عاد إلى أهله، فهذه الذي أخل بواجب الإحرام وانتهك حرمة المواقيت وأحرم من دونها عليه الفدية، وما دام لا يستطيع فليصم 10 أيام، وهذه إن شاء الله كافية، والله. أثابكم الله. الأخت المستمعة سين دال من الطائف لها بعض الأسئلة، تقول في السؤال الأول: أمي امرأة كبيرة في السن تبلغ 55، وعندما تريد الخروج فإنها لا تغطي وجهها بل تضع اللثام، مع أن وجهها عادي لا يوجد به أي مساحيق، وهي تخرج دائما من البيت بموافقة والدي مع أخي وذلك لزيارة أهلها، هل في هذا إثم؟ لا شك أن اللثام ليس بحجاب، إن اللثام إنما يغطي الفم ما حوله، يبدو الأنف وأعالي الخدين والجبين والحواجب والعينان، وهذه هي المراكز المهمة في وجه المرأة، والواجب على المرأة إذا لم تستر خمارا على وجهها أن تتبرقع البرقع الذي لا يفتن، فإن البرقع والنقابة ألبسة عربية جاء الإسلام فأخرها، لكنها بالطريقة التي لا تكون مثار فتنة ولا داعي إغراء الذي يفعله بعض النساء قصدا تغري بالنقاب والبرقع. فهذه إذا لم تلبس الخمار هذا تبرقع إن كانت من أهل البراقة البادية، وإن كانت من الحاضرة فلتلبس الخمار وترسله على وجهها طاعة لله والتزاما بمن ناس عليه من الحشمة والحجاب، ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين، أثابكم الله. تقول الأخت سين دال في سؤالها الثاني: إنني إذا أردت أن أنهى عن المنكر وآمر بالمعروف أجد السخرية من الناس الذين أنهاهم، فهل علي ذنب إذا تركتهم ولم أتكلم معهم ولم أبعدهم عن الطريق الخاطئ؟ ينبغي ألا تثني السخرية والاستهزاء عن قول الحق، فإن الأنبياء وأتباعهم لن يسلموا من الاستهزاء والسخرية، ولم يثنهم ذلك عن قول الحق والدعوة إليه. وإذا كان الإنسان إنما يقول ما يقول ويأمر بما يأمر به يبتغي بذلك وجه الله، فلا يصدن استهزاء الآخرين وسخريتهم، إن استهزاءهم وسخريتهم عائدة عليهم بالنقص والأذى، ولا بد من الصبر ليعظم الأجر، والله أعلم. السؤال الأخير للأخت سين دال من الطائف، تقول فيه وتطلب فيه شرحا وافيا عن حياة الإنسان في القبر منذ دفنه إلى قيام الساعة، وما الذي يواجهه وماذا يحصل له. وهذه الأخت من خلال سؤالها الطويل الذي اختصرناه حريصة جدا على الإلمام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. ليس الإلمام بسؤال يوجه للإذاعة ليجاب عليه إجابة مختصرة، من أراد الإلمام فهذا يكون بطلب العلم والاطلاع والقراءة المتأنية ومراجعة أهل العلم فيما أشكل من بعض الكلمات وتقابل الأفكار. وإنما هذا البرنامج للإفتاء فيما يشكل، ومعلوم أن القبر فيه نعيم وعذاب، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر نار جهنم. وحياة القبر ليست كحياة الدنيا، الجسد يضمحل ويأكله الثرى ويبقى العذاب على الروح إذا زال الجسد نهائيا. ويحصل صراخ في القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لولا أن لا يتدفن الناس لدعا أن يسمع أن يسمعوا من عذاب القبر ما يسمع. ولما مر بقبر نفرت دابته فذكر أن صاحب القبر يعذب، ولما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول. فحياة البرزخ هي حياة ليست كالحياة التي نعرفها، ليس فيها جلوس ولا مناقشة ولا استزارة ولا زيارة ولا شراب ولا طعام، وإنما حياة حجب الله عنا جل وعلا تفاصيل أحوالها، ولا نحتاج إلى أن نسأل كيف هي، فإنه لا فائدة لنا في معرفة تفاصيلها، الفائدة لنا أن نعرف كيف نستعد لتلك المرحلة من مراحل تنقلاتنا. فإن القبر مرحلة بين مرحلتين، مرحلة بين حياتي الكسب والاستعداد والزراعة وبين جني الثمر. فأهل الطاعة والتقى والاستقامة والعقيدة الصحيحة يجنون ثمرات ذلك يوم القيامة، ويسلمون من كثير مما لا يسلم منه غيرهم من فرط وضيق. ومع ذلك لا نحتاج إلى أن نعلم بيقين كيف يكون حال من في القبر من جميع الوجوه، وإنما يكفي أن نعلم أن العاصي معذب في قبره، وأن الكافر معذب في قبره، وأن من مات على التقى والطاعة والخير منعم في قبره، ويكفينا هذا القدر من ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد عمر بعث بسؤال يقول فيه: إن والدي هداه الله وألهمه الصواب كان قبل حوالي 10 سنوات يذبح كل سنة لقبر عندنا في قريتنا، ونقول له لما هذا، فيقول إنه جدنا، ويدعو عند الذبح ويقول ادفع عنا البلاء والمرض وما شابه ذلك. وبعد حوالي 5 سنوات تعلمنا، فقلنا له إن لم تدع ما أنت فيه من الشرك الأكبر سوف نعصيك في جميع الأمور، وبالفعل امتنع ولله الحمد. ولكن يا فضيلة الشيخ، هل يلزمه شيء عن تلك الفترة التي كان يذبح فيها؟ أفتون مأجورين وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الذبح عن القبر وسؤال القبر أو صاحب القبر أن يدفع عنهم شرك أكبر مخرج من الإسلام، ولكن من فعل ذلك ثم تاب وأقلع فإن التوبة تمحو ذلك الشرك، فهو لا يحتاج إلى أن إلا أن يكون صادقا في توبته، ولا شيء وراء ذلك سوى الإكثار من الأعمال الصالحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع عين ألف ميم من السودان، يقول في سؤاله الأول: لي أخت متزوجة من أحد الأقارب ولها 6 أطفال ولله الحمد، ولكن الأب لا يصرف على أولاده، وقد نصحناه عدة مرات بالبحث عن عمل فلم يبحث، فطلبنا منه الطلاق ولم يوافق، وكذلك زوجته لم توافق على الطلاق، فهي مترددة ونحن نتأثر من حال الأطفال، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إن كنتم قادرين على إعانتهم والإحسان إليهم فافعلوا، وإن كنتم أصحاب مال له زكاة فأعطوهم زكاة مالكم. وما دامت أختكم صابرة على زوجها رغم عدم اكتسابه فالأمر عائد إليها، ولعل الله أن ييسر له ولها ولأطفالهم فرجا ومخرجا ما هم فيه من ضائقة، فإنه جل وعلا المتصرف في خلقه وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأثابكم.